إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: للجهاد في سبيل الله. قالوا: للجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيره وغيرهم. وجاء في بعض الألفاظ قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أزكى عند الله وأعظم أجرا من خير يعمله في هذه الأيام، يعمله الشخص في هذه الأيام أو في أيام العشر. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث بلفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: للجهاد في سبيل الله. قالوا: للجهاد في سبيل الله، إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وجاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله، إلا من عفر وجهه في التراب. فالله جل وعلا يفضل ما شاء من الأزمنة ومن الأمكنة ومن شاء من الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. فمن الأزمنة المباركة التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الأزمنة عشر ذي الحجة، فجعلها الله سبحانه وتعالى مواسم خير لأهل الإسلام وميدانا للمسابقة وميدانا للمنافسة والمسابقة بين المؤمنين في المبرات وفي مجال الباقيات الصالحات. وشرف هذه الأيام ومكانة هذه الأيام معلوم من دين الإسلام، فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة المطهرة على فضلها وبيان شرفها وعلو منزلتها، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وأكثر المفسرين على أن المقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة من الشهر القادم علينا، وهذا عليه ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة وغيرهم من أئمة التفسير، واختاره ابن كثير وابن جرير رحمهم الله تعالى. فقال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليها. فأهل التأويل وأكثر أهل التأويل على أن المقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، فهذا يدل على مكانتها وعلى شرفها ورفعة درجتها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا لعظمته ولإرادة بيان مكانته. فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام وبليالي هذه الأيام ليبين للعباد مكانتها عنده سبحانه وتعالى وشرفها وفضلها عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا خص بالذكر الشفع والوتر، والمقصود بالشفع مع أنهما داخلان في العشر وليال عشر، ولكن الله سبحانه وتعالى خص منهما يومين لبيان مكانتهما وأنهما أفضل هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدهر. فقال الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، والمقصود بالشفع اليوم العاشر، المقصود به يوم النحر لكونه شفعا، والمقصود بالوتر يوم عرفة لكونه وترا. فهذا عباد الله يدل على مكانة هذه الأيام ومكانة هذه الليالي عند الله جل وعلا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا للعباد فضل هذه الأيام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جاء عن الحسن وعن ابن عباس وعن قتادة وغيرهم من أهل التفسير أن المقصود بالأيام المعلومات هي أيام العشر، وأن المقصود بالأيام المعدودات فاذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق. فالأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فهذا كله عباد الله لأجل تحفيز العباد على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى واستغلال مواسم الخير. ومن الأدلة على فضل هذه الأيام المباركة أن الأعمال تضاعف فيها، وأجور الأعمال تضاعف فيها، وأنها أزكى الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الثاني في الذكر في بعض رواياته أزكى، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير يعمله العبد من عشر ذي الحجة أو في عشر ذي الحجة، فهي أيام عند الله سبحانه وتعالى زاكية، وهي أيام عظيمة يضاعف فيها الأجر للعباد، وهكذا من فضلها أنها أفضل أيام الدنيا، كما في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهكذا فيها يوم عظيم يدل على فضلها وأنها عظيمة لعظم هذه الأيام التي فيها، ففيها يوم عرفة يا عباد الله الذي أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين وأتم النعمة على العباد، كما في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن اليوم الذي أكمل الله جل وعلا فيه الدين هو يوم عرفة، كما صح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية قال: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، نزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. هذه الآية نزلت في عرفة، وعرفة من أيام العشر المباركة. هذا اليوم عباد الله فضله الله سبحانه وتعالى وجعل فيه عتق العباد، وتفضل فيه بالعتق على العباد أكثر وأكثر، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى، وإنه ليدنو فيباهي الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ والله يعلم سبحانه بمرادهم وبما جاءوا لأجله وما جاءوا لأجل الاجتماع فيه، فإنهم جاءوا لمغفرته سبحانه وتعالى، وجاءوا لرضوانه جل وعلا، وجاءوا إحياء لشعائر دينه وإقامة حجه، وجاءوا تعظيما له جل وعلا وتنفيذا لأمره سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. جاءوا ليشهدوا منافع لهم، جاءوا ليذكروا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أراد جل وعلا هو عالم بمجيئهم سبحانه وما جاءوا من أجله، ليري العباد مكانة هؤلاء، وليعلم الملائكة وغير الملائكة بفضل هؤلاء الذين قدموا على الله سبحانه وتعالى وفودا حاجين مجتمعين في ذلك المكان، وعليهم ما عليه من الغبرة والشعث، فالله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، كما في حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عباد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. فهنيئا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته جل وعلا. هذا يدل على فضلهم، ويدل أيضا على مكانتهم من الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم يوم عظيم، وهو من الأيام المشار إليها، ففيه الدعاء يجاب بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفي هذا الحديث دليل على أن دعاء عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فدعاء عرفة مجاب في الأغلب عباد الله. لهذا الحديث السالف الذكر، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهكذا عباد الله، من فضل هذا اليوم المبارك أن الله سبحانه وتعالى يكفر فيه ذنوب سنة متقدمة وذنوب سنة مقبلة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة إني أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء بنحوه من حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه: من صام يوم عرفة غفر الله له سنة أمامه وسنة بعده. هذا اليوم عباد الله كما سمعتم من هذه الأيام العظيمة التي ما بيننا وبينها إلا يوم أو نحو ذلك. وهكذا أيضا مما يدل على فضل العشر من ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أيضا يوما عظيما، هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، وليس ثم يوم أفضل من ذلك اليوم، ألا وهو يوم النحر، ألا وهو يوم الحج الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر. فهذا اليوم أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن قرط قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم يوم يوم النحر ثم يوم القر. والمقصود بيوم القر هو اليوم الذي بعده، اليوم الحادي عشر من أيام منى، فإنه أيضا كذلك من أفضل الأيام أيام السنة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد يوم النحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم يوم يوم النحر، عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، لأن الناس يقرون فيه بمنى ويستقرون فيه في منى، فلذلك سمي بيوم القر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: والذي يظهر لي أن هذه الأيام امتازت على غيرها لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها من الصلاة والصوم والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها، فنالت هذه الأيام هذا الشرف وهذه المكانة العظيمة، وصارت أفضل الأيام، وليس هناك أيام أفضل منها. وأما الليالي فليالي رمضان أفضل من ليالي هذه العشر، وإنما فاقت غيرها بأيامها دون لياليها. فبين الحافظ رحمه الله العلة التي من أجلها حازت هذه المكانة وامتازت على غيرها لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها من الصلاة والصوم والصدقة والحج وغيرها، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فلا تجتمع هذه العبادات ولا سيما الحج، فلا يكون إلا في هذه الأيام المباركة، فإن فيها أعمالاً عظيمة جاء ذكرها على وجه الخصوص في هذه الأيام، مع دخولها تحت حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الشارع ذكرها على وجه الخصوص وخصها بالذكر، وخص الاجتهاد فيها في هذه الأيام أو الاجتهاد بها في هذه الأيام. فمن هذه الأعمال التي ينبغي للعبد أن يحرص على الاجتهاد فيها أكثر وأكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يستحب الإكثار منه في أيام العشر. فالله جل وعلا يقول كما في الآية المتقدمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات كما سلف هي عشر ذي الحجة، فينبغي الاجتهاد فيها عباد الله بأنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بعض رواياته: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فأكثروا فيهن يا عباد الله، وانشغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أكثروا من ذكره جل وعلا. وقد حثكم بمزيد ذكره جل وعلا في هذه الأيام المباركات. فلذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم أشد اجتهادا في هذه الأيام من غيرها في ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وذكره البخاري معلقا، أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويرفعان أصواتهما بالتكبير، ويكبر الناس بتكبيرهما، ترتج الأسواق بذكر الله جل وعلا. وأما في زمننا هذا فترتج الأسواق بمعاصي الله ومغضباته جل وعلا، ففيها ما فيها من المعاصي، فلا يقدرون موسم من المواسم التي فيه أو الذي ينبغي أن يجتهد فيه وأن يعوض الشخص ما فاته من اللهو ومن الضياع، وأن يستغل عمره باستغلال هذه المواسم الطيبة. فلا فرق عندهم بين العشر وبين غيرها، ولا بين رمضان وبين غيره في معصية الله سبحانه وتعالى، الكل سواء عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والسلف يكبرون ويجتهدون في هذه الأيام العشر ما لا يجتهدون في غيرها، وبعض الناس ربما يجتهد في ليالي رمضان وهذه الأيام يكون فيها إغفال فلا ينتبه لها كثير من الناس، فهي لا تقل عن ليالي رمضان في الفضل، فهي أفضل من أيام رمضان. وأما ليالي رمضان فهي أفضل من ليالي هذه الأيام، فينبغي استغلالها والحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى فيها. وقد جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه رحمه الله أنه كان يجتهد في العشر اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، فلا إله إلا الله، يجتهد رحمه الله وغفر الله له اجتهادا شديدا في هذه الأيام المباركة حتى لا يكاد يقدر عليه، وربما لا يستطيع عليه غيره ويعينه الله، سبحانه وتعالى لما يعلم الله جل وعلا من سريرته ومن حبه لطاعته سبحانه وتعالى ومن إخلاصه، فيعان على طاعة الله جل وعلا ما لا يعان ربما غيره على ذلك. فنعم عباد الله، ومن هذه الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها ذو اليسار في هذه الأيام الأضحية، فإنها في اليوم العاشر يا عباد الله، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها استحباباً آكداً، وذهب شيخ الإسلام وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله إلى وجوبها، والصحيح أنها مستحبة استحباباً آكداً. فما ينبغي لأهل اليسار التفريط فيها، وقد أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى، وأشار إلى ما يكون من البهائم بالذبح أو إلى ما يذبح فيها من البهائم، فقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حاثاً على هذه الطاعة، وإن فوض العمل فيها إلى الإرادة، إلا أن في ذلك إشارة ما ينبغي التقليل أو ما ينبغي التقصير في ذلك ممن كان أهلاً لذلك وعنده مما أتاه الله سبحانه وتعالى من المال والخير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وهذا مما يجب عليه، وإن كان الأصل مستحبا، ولكن يجب عليك إذا أردت أن تضحي أن تمسك عن الأظافر، وأن تمسك كذلك عن الشعر، كما أن الشخص إذا أراد أن يصلي النافلة وهي ليست بواجبة عليه فيجب عليه أن يتوضأ قبل ذلك، يجب عليه أن يتوضأ ولا تصح منه النافلة إلا بالوضوء. وهكذا يا عباد الله، يجب عليه أن يمسك إذا أراد أن يضحي عن هذه الأمور التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الأضحية تصح وإن لم يمسك ولكنه آثم بخلاف النافلة. نعم عباد الله، فهذا مما يستحب ومن الأعمال التي جاء التخصيص بذكرها في هذه الأيام، العناية يا عباد الله بالأضحية. بعض الناس ربما يذبح لأهله ولكن لا ينوي بها أضحية، فما يمنعك يا عبد الله أن تنوي بهذه الذبيحة أضحية وتفوز بإذن الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة بعض الأمور في هذه الأضحية، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب: ما يتقى من الأضاحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أربع: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه أربع، وما كان أعلى منها من باب أولى، فالعمياء لا تجزي، والكسيرة التي لا تمشي لا تجزي، وأيضا كذلك غير ذلك مما هو أولى من هذه الأشياء، ويكون مقصودا بمفهوم الموافقة. نعم عباد الله، فهذه لا تجزي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمل ما يكون من الأضاحي، كما قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين في بعضها سمينين، قال: فسمى وكبر وجعل رجله على صفاحهما. فهذا يدل على العناية بالأضحية، وأنها تكون سمينة وأنها تكون جميلة. فنعم عباد الله، وهكذا ينبغي مراعاة الوقت ابتداء وانتهاء، فإنها لا تجزي إلا في الوقت الذي حدده الشرع لها، فإن ابتداء وقت الأضحية يكون بعد الصلاة، والأفضل أن تكون بعد خطبة الإمام، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وخطب ثم ضحى عليه ثم ذبح عليه الصلاة والسلام، فهذه السنة. وإن ذبح بعد الصلاة مباشرة أجزأت، وأما قبل الصلاة فلا تجزي. نعم عباد الله، وهكذا انتهاؤها أيضا يكون بانتهاء أيام التشريق، فلا تجزي بعد أيام التشريق. وهكذا عباد الله كما أشرنا قبل، ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا الدجاج ولا الأرانب ولا غير ذلك من الحيوانات يجزئ عن الأضحية، بل ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، ليذكروا اسم الله مما على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم، ولا بد أن تكون مسنة، هذا شرط لا بد منه، وإلا لم تجز الأضحية. فإنه ينبغي أن تكون في الإبل، أو النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لا تذبحوا إلا قال قبل ذلك لا تذبحوا إلا مسنة، فإن لم تجدوا فجذعة من الضأن. فلا بد أن تكون مسنة، والمسنة من الإبل ما بلغت 5 سنوات، والمسنة من البقر ما بلغت 2 سنين، والمسنة من الغنم ما بلغت 1 سنة ودخلت في الثانية. وأما من الجذع وهي مجزئة، يجزئ من الجذع من الضأن ما يجزئ من الثنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجذع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر على أصح الأقوال. فإذا أراد الشخص أن يضحي ينبغي أن يراعي هذا الأمر، أن تكون أضحيته مسنة بلغت ما بلغت من السن الذي تجزئ به، الإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والغنم إن لم تكن من الضأن 1 سنة، وإن كانت من الضأن تجزئ 6 أشهر. فهذا يراعى يا عباد الله. وهكذا مما فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة أن جعل فيها اجتماع المسلمين في صلاة العيد، فإنهم يجتمعون في هذا اليوم المبارك يوم النحر لأداء صلاة العيد، ويهني بعضهم بعضا، وتجد الفرحة تغمر أهل الإسلام، وما أعظمها من فرحة يا عباد الله. يجتمعون لهذا اليوم العظيم، ويجتمعون للصلاة في الجبانة في المصلى، وهذا فضل عظيم على أهل الإسلام، ليس عند الكافرين يا عباد الله. هذه النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى لا يوجد منها عند أولئك، فالله امتن عليكم بهذه الفضائل العظيمة وهذه المكرمات، فاعلموا فضل الله سبحانه وتعالى، واعتنوا بطاعة الله جل وعلا وبذكره سبحانه، واستغلوا مواسم الخير. اليوم ربما تدرك هذه المواسم وغدا لا تدركها، فاستغلال العمر يا عباد الله أمر مهم، أمر مهم. وهل أنت يا عبد الله إلا أيام وليالي وتنقضي، فتستغل هذه الأيام وتنتهي وتستغل هذه الأيام التي قد قدرها الله سبحانه وتعالى لك، فاحرصوا على العبادة يا عباد الله، واحرصوا على طاعة الله سبحانه وتعالى على جميع العبادات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بالذكر بعض الطاعات في هذه الأيام، وعمم أيضا كما في الحديث المتقدم ما من أيام العمل الصالح فيها. فينبغي للشخص أن يكثر من الذكر، ويكثر من الصلاة، ويكثر من الصدقة، ويكثر من قراءة القرآن، ويجتهد في طلب العلم، يجتهد في طلب العلم، فهو من الطاعات ومن العبادات ومن القربات التي تزرف إلى الله سبحانه وتعالى. فما كان يدخل تحت هذا اللفظ العام وهذا الجنس فينبغي العناية به مما شرع الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.